يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله ترضيك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام Peace out.